ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ተመደዳደረሽ ነው? ከሰውፈ እትላሁ ቀርተን አንደርልን? እሺ ቢስሚላህ ወቀውሉሁ ተዓላ ከዚህ እንጀምራለን። ወቀውሉሁ ተዓላ ከሰውፈ እትላሁ ቢቆም ይሕዱሁም ወይሕዱነ በእነማን ነበር የተተረጎመው? አቡበከርና ጀሹ ናቸው ተብሏል። ቁርአን አያው ግን ወረደው ድሮ ነው አይደል? በነብዩ በህይወት ዘመን ወረደው ግን የተተረጎመው ኋላ ላይ በእና አቡበክር ሲድቅና ወጀይሹ ነው። አቡበክር ሲድቅና ጀይሹ የመሰለ ሙርተድን የሚዋጋ ሁሉ ዝቻ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ወቀውሉሁ ተዓላ እንላህ ይሁብ الذين يقاتلون في سبيله የሚለውን እንመለከታለን። እንላህ አላህ ይሁብ الذين እነዛን ይወዳቸዋል يقاتلون የሚፋለሙትን في سبيله በሱ ጎዳና ላይ የሚፋለሙትን ሰዎች አላህ ይወዳቸዋል። اخبارهم من الله እየነገረን ነው። اخبارهم من ከጌታ የመጣ ዘገባ ነው ማለት ነው። ወዳቸዋለሁ እነዛ የሚዋጉትን እያለ ነው። ሙአከዱን የተጠናከረ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ጥራት የተገባው ጌታችን ይሁብ እንደሚወድ ማን ተሰፈ የተገለጸን ሁሉ በሃዚህ ሲፋ በዚህ ባህር የተገለጸን ሁሉ እንደሚወድ የተጠናከረ ዘገባ ነው። የተጠናከረ ንግግር ነው የነገረን ማለት ነው። አላህ ሙአከድ የተጠናከረ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ጥራት የተገባው ጌታችን ይሁብ ይወዳል ማን ተሰፈ የተገለጸን ሁሉ በሃዚህ ሲፋ በዚህ ባህር ምን በሚለው ባህር ከነፉ ውስጥ ያለው الذين يقاتلون في سبيله በሱ መንገድ ላይ የሚዋጉትን ሰዎች ይወዳቸዋል። በምን ባህር የተገለጹትን ማለት ነው? በሱ መንገድ ላይ የሚዋጉትን የሚሳለሙትን ሰዎች ይወዳቸዋል። አይ ማለትም الذين يقاتلون في سبيله ማለት يجاهدون የሚሳለሙ የሚዋጉ بأموالهم በንብረቶቻቸው وأنفسهم በነፍሶቻቸው የሚዋጉ ለምን لإعلاء كلمات الله يا الله قال يبلاي عندهم وليس حميه لا حميه ما አይደለም ለጀግንነትም አይደለም ለወገንም አይደለም ለዘርም ለምላስም ለቋንቋም ሳይሆን لتكون كلمة الله هو العليا ابن عليه الصلاه والسلام ተጠይቀው ነበር ለወኔ የሚዋጋለ ለእኔ የሚዋጋለ ወንድ እንድባል የሚዋጋለ የትኛው ነው ሲሰግድላ ስላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من جهاد لتكون كلمة الله هي العليا يا الله قال يبلاي እንድትሆን ብሎ የተዋጋተው ሰው المجاهد ሰው ሲሰግድላ ያን በአላህ መንገድ ላይ ተዋደቀ የሚባለው። ስለዚህ يجاهدون بأموالهم በንብረታቸው የሚዋጉ አንፍሱን በነፍሶቻቸው لتكون كلمة لإعلاء كلمات الله يا اللهን قال يبلاي ለማድረግ አይ ከሊመቱ لا اله الا الله يبلاي እንድትሆን የተዋጋ ያኑ ሙጃሂድ የሚባለው ማለት ነው። እነዚህን ሰዎችን አላህ የሚወዳቸው መዋጋት በነፍስ ብቻ ነው አይደለም፣ ሰይፍ መንዘዝ ብቻ አይደለም። በአምዋል በአምዋልም መዋጋት አለ፣ በማውጣት ወልአልሲና በመላስም መዋጋት አለ። መከራከር የሚመጡትን በሁጃ ማያዝ አህባሽን ይመስል በሁጃ ማቆም እንጂ እሱ ላይ ሰይፍ መንዘዝ ማለት አይደለም። ጂሃድ የተለያየ አንዋዕ አለው። الذين نزلوا وداتوا يقاتلون في سبيله بس من قال لا يمواجهون يمسالمون اي يجاهدون يمواجهون باموالهم بنبرتوچاتو وانفسهم بنفسوچاتو لاعلاء كلمات الله يا اللهن قال يبلا الى ما ادلك لا اله الا الله مالكنا صفن صف ترتو يمواجهوا صفن مسمر ترتو ايففون انفسهم راساتهم صف ترتو مالكنا اقواماتهم عند القتال بطورنت جزي طوراو دين مالاي مسمر ፎክ ተርተው ወላ የዝሉነ የማይለቁ ሆነው አንአማኪንህም ቦታቸውን ሳይለቁ የሚዋጉትን አላህ ይወዳቸዋል። ቦታቸውን ሳይለቁ ላየዝሉነ የማይለቁ ሆነው አንአማኪንህም ቦታዎቻቸውን የተመደቡለትን ቦታ ሳይለቁ የሚዋጉትን አላህ ይወዳቸዋል። ከአንነው ልክ ምሳሌያቸውን ሲነገር ሶፋ ተራራቸው አስሶላቱ አስሶፉ ፍሶላቲ ምንድነው የሚሉት ሙፈር ትንሹ ነው ትንሹ ስርዓት ነው። ጀሃነም ላይ ያለው ሶፍ ግን ያስፋናል። ልክ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካነ የሱፉሁም ሶፍ ያሰሯቸው ነበር ፍልጂሃድ ከማይ ሱፉሁም ሲአሰላ በሶላት ላይ ሶፍ እንደሚያሰሩ ሁሉ ሶፍን ሶፍ ተርተው አየሱፉነ አንፉሰሁም ራሳቸውን መስመር ተርተው እንደ ልቂታል በጦር አውድማው ላይ በጦርነቱ ጊዜ ወላ የዙሉነ የማይለቁ ሆነው አናማኪንህም ከቦታዎቻቸው ከተመደቡበት ቦታ ሳይለቁ የሚዋጉትን አላህ ይወዳቸዋል። ግልጽ ነው አይደል? የፈጠንኩባችሁ ነው መስታ ካአነሁም ልክ ቡንያኑን ግንብ መስለው መርሱስ ብሎኬት የተያዘ ማለት ነው። መርሱስ ማለት የተጠጋጋ ብሎኬት የተጠጋጋ ድንጋይ ልክ እንደዛ ሆኖ እንደ ግንብ ማለት ነው እንደ ግንብ መርሱፍ ነው ካንነው ምልክ ቡንያኑን ግንብ መስለ የሚዋጉ አንዱ ገባ አንዱ ወጣ ያለ ሳይሆን በትክክል ማለት ነው ፖዚሽኑን ጠብቁ መርሱፍ የተገነቡ ልክ ቡንያን ህንጻ መስለው መርሱፍ ድንጋይ ወንም ብሎኬቱ የተጠጋጋ ማለት ነው የተያያዘ የተደጋገፈ ቀጥ ራስቆ የተጠጋ ሆኖ بعضه كفيل ببعض በከፊሉ የተጠጋጋ ማለት ነው ወተራሱ الى الذي الامام استوى اعتدل وتراصوا في الخلل البلد اعتد استوى تستكاكلوا واعتدلوا وتراصوا فتجاغوا مالكم فلك ما ذر ذر اعتبلوا كفتات تفتروا شيطان ما يسكباكم يا مالكم مرصوص ما لمن مالكم يتتجاغوا يتياغوا هونو مالكم قلنا لكم تتجاغوا متاكلاتكم كفتات يفتروا فدرسوا بعضه ببعض عنده بليلو يتياغوا هونو مالكم مياز متتجاغات مالكم መጠጋጋት ማለት ነው ወልዚቃ بعضه ببعض كفيلو بكفيلو يتياذ يتكفلقه ሆኖ ማለት ነው الزاق ማለት መያያዝ ነው መነካካቱ الزاق ይባላል ወልዚቃ بعضه ببعض كفيل بكفيلو يتياذ يتጠጋጋ ሆኖ رص يتشጋጋ ተጠቀቀለ ሆኖ ማለት ነው رص بعضه ببعض كفيل بكفيلو يتጠቀቀቀ ሆኖ ምንም ክፍተት ሳይኖር ማለት ወልዚቀ بعضه ببعض كفيل بكفيل يتياذ ሆኖ ማለት መነካካት فليس فيه فرجة ምንም ቀዳዳ ሳይኖር ولا خلل ጉድለትም ሳይኖር አንተኛው አንድ ወደ ኋላ አንድ ወደ ፊት ከሆነ ከፊት ያለው ጉዳል ከኋላ ያለው ያመልጥ ነው ማለት ነው የሚመስል ጉዳ እንደዛ ነገር የለም ፍለፊት ሁሉ ባሁን ዘመን ላይ ምንድነው ባሁን ዘመን ላይ ምንድነው كأنهم بنيان مرصوص لكن ده تدردر بلوكيت هونو رص هونو تايزو تتفلقو وينم تتجاجتو يواغالو مالك لتمدبو ببوتا مالك من مالك نو دزي مسمر تبتونو من كيربا هونتا وليس هناك الان نحن لا نجاهدهم بالصيف ولكن نجاهدهم بالرصاص او بالصاروخ والبندق فلذي باهونتا اتدمو من مالك نو كأنهم بنيان مرصوص በሐሳብ ደረጃ ተስማምቶ ኺላፍ ሳይፈጥሩ አንድነት በቃ እንደዛ ካለ سيكونون مجاهدين حقا واولذك بعضهم ببعض ارتبرساتي تنكاكو هنا ማለት ነው ሰውነታቸው ሶፍ ተርተው فليس فيه فرجة ምንም ቀዳዳ ሳይኖር ولا خلل ጉድለትም ሳይኖር وقوله የሚለውን ቃል እንይ ደግሞ وهو الله الغفور الودود ደግሞ ራሱን ይቻለ አያ وهو الله الغفور مهرته ستنا على الودود ودك توداج من الله الغفور معناته اي كثير المغفره يقرتاو يبدا يهونه معناته يقرباينته يبدا يهونه بتام يقربينه الله يقرباينته يبدا يهونه معناته الغفور مهرته ستي معناته غافر مهاري نو غفار اجيق مهار بتام مهاري معناته غفور معناته دهو اجيق بتام مهاري معناته صفته مبالغه والغفر كثير المغفره والغفر غفر معناته استغفر مدبك معناته غفر كملو يمطانو غفر يا غفر كملو سرو قال يمطانو غفر معناته مندينو كتبال استغفر مدبك معناته فهو سبحانه تراك يتجباو جيتاكن يغفر يقر الى لمن تاب اليه ودسو يتملسن اكان يقر الى يقر الى معناته من معناته كسرو قالو سننسى ترغمو ايستر ذنوبه وانجلو يشفن لتا ليدبق لتا ويتجاوزو يالفوال انا خطاياه ستتن هلو يالفوال مالتنا يدبك اللتا دنيا لي لسو على اجلتكم نبريهن قدهن ازاريم لي على اجلتهم ما يزوه كربيه هلو يلو اللو لجنة قبائي لو لذين الله يغفر مالت يدبك المالتنا بمعنى يسر سنعتم كثير المغفرة الغفر غفر مالت من دنوال بمعنى اكثر مدبك مالتنا مدبك مالتنا عن المجر ايسر ذنوبه وانجلوش من دان يدبك اللتا ويتجاوزو يالف اللتا انا خطاياه ስተቶችን ሁሉ ያልፈለታል አፍር ማለት ይሄ ነው አልወዱድ ወዱድ የሚለውን سنመለከት የመጣውን አያው እችን ፈልጎ ነው አልወዱድ ያለው ነው አልገፉር ያለው ራስን ስለ ደግሞ ሲመጣላችኋል አልወዱድ ነው የተፈለገው አልወዱድ ማለት من الود ود ከሚለው የተያዘ ነው وهو ود ማለት خالص الحب نصف فقر ማለት ነው نصف فقر خالص الحب ፍድት ያለ ፍቅር نصف فقر فهو سبحانه قرات يتجباو جيتاكن ودود ودود نو الله ودود مالت من مالت نو بمعنى مالت انه الله يحب يودال اهل طاعاته يسون تزاز يكبرو تنسوك يوداك شوال فلذي ودود مالت فتعام وداد يمي ود مالت نو باروشون يمي ود مالت نو وفي ذكر هذين الاسمين بليلة دقمه وهو موجود وجود مالك بمعنى الواد مالك بمعنى الموجود مالك بمعنى الواد كهنا عقاري مالك فكر ينفت مالك لأهل طعاتي أهل طعوت يميود مالك ودات سلوط على لك ودود بمعنى الموجود كهنا بمعنى المسعود اسم المسعود هنا كما تعلمه من هنا توداج مالك أي أنه المحبوب في قلوبي في قلوبي أوليائي ببارود سلبوت تفكري هنا جيتا مالك ولدتم الفرقات هنا وفي ذكري بمي بمزرزر هذين الاسمين إن ذهولت سموت من نجراتو الكريمين إن ذهولت تعالى لك سموت من نفعتاتو من النامنين ملو وهو الغفور على ودود غفور مالك من مالكنا مهرة السفتي على ودود مالك وداد مالك مادل يميود بارود سن يميود مالك مادل إن ذهولت سموت وفي ذكري بمتأكس هذين على اسمين إن ذهولت تسموت على كريمين إن ذهولت تكبروا هلت سياميوت متأكس هاتشو مقترينين هلتهم تأمروا عند لي ممتأكس هاتشو شر اللطيف سور الناجدك ركئك هنا ترقمان نسترع اللذبوت علي غفر بلو على الوجود مالتو ترقمان مقترينين تأمروا ممتأكس هاتشو عند لي قلن لقل شر اللطيف جبك هنا نسترع اللمالتنا شر نستر لطيف سوري هنا عنه وهو يهم مالك أنه الله يحب عبده فارعون يودوان بعد المغفرة يكر كالبها لا يودوان يكر كالبها لا يودوان عاد ستهان بتفادها لطيقهم جين فكرة لستهم ما يلم الله ياتفان سو مهرت قادر رجل لتن بها لا اند جنام يودوان سبحان الله سبحان الله فيغفر له يكري لهن ويحبه بعد ذلك كذان بها لا دقم اندقنا فكري ستوى ليودوان عطفتها لبون جلال تيكهم كذاو تشلي لا درجة جنال فتهم ما يلم الله الله يعطفانه ومتفاته يكري لنا اندقنا فكري ميسرا الغفور على وجود بند لا يتزرد ويتتقصه تلزينه قلتني وهو أنه الله يحب عبده بارون وجل بعد المغفرة يكر كالبوها لا فيغفر له يكر الوال ويحبه بعد ذلك يكر كالبوها لا اندقنا يا فكروان يوزوال الشاهدو نتبعشن من هذه الآيات الكريمة كان الذكر تكبروا أن قطوط يمنا جنيو نتب شاهداتشن من دنو أن فيها عونك الرانو آيوتس إثبات المحبة محبا أصدقوا للنزل آيوتس والمودة فكرا أصدقوا لله سبحانه قراءة للتجبه وقفاته وأنه الله يحب يودان ويود يا فكرة بعض الأشخاص كفل سوى السنبت كم يودى سوال والأعمال درجتو سنم يودان لله والأعمال درجتو سنم يودان والأخلاق روسنا مدبار جبرا قد بالنسبة روسنا مدبار لما الله يودان يودان فهو الله يحب يودان بعض الأشياء بعض الأشياء كفل نقراكو سنم يودان دون بعض كفل انتتو كفل يودان يفترونه لا يودم الله يفترونه لا يودم لمن هذا خلق الكفار واليهود والنصارى والمسلمين ولكن يحب المسلمين ويكره الكفار فالسنة وقل يفترك يفترون هل يودى المالك عدل الله يحب بعض الأشياء دون بعض كفل انتو كفل يودى نذهن الله أن فيها ذلك أوس إثبات المحبة محبانا الرجال قلنا لله والمودة فكي النبال من دال نقرنا لله سبحانه يفاتن عند المودة نقرنا وأنه الله يحب يودع ويود هن يودع بعض الأشخاص كفل سوتين يودع والأعمال كفل سراوتين يودع والأخلاق كفل سن مقبارين يودع فهو الله يحب يودع بعض الأشياء كفل نجرات يودع دون بعض كفل بمتو على ما تقتضيه بل تتقوم ملك حكمته البالغة آفد الرسل أبابه بل تتقوم ملك كفل يودع كفل يطلال لمن ينبذ هذا الرجل هو يعلم في حكمته فطر النصو لا يتلاينه ومسلموش مكاكل بتعامل من يودد عنه فاني الله بقري الله الله من يسد أفكر لسوش من يسد أفكر الله حتى بين الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم خليلا له ومحمدا عليه الصلاة والسلام جعله خليلا له كلت نبيات وسبك كانتوا خليلون من؟ إبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم خليلا بالقوات فالقرآن استرقى والنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام خليل نيب الوال اتخذني ربي خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ابراهيم خليل اندادرجه كله انهم خليل ادغونيال بلوال بحديثاتو ينبيو خليلنت بحديث يترغاغتنو يا ابراهيم خليلنت بالقران يترغاغتنو انذ هولت سوت بتكناكو خليل ان عيسى ان موسى ان يوسف ان يعقوب ان زكريا ان الياس ان نوح في كل نبي يالله هولت بتكناكو خليل خليل مالك خليل مالك هي اعلى المحبه اعلى وان بقى واغلى المحبه كمحبه له يرققتو قات يدرسه كذا بلا يلم نبي عليه الصلاه والسلام لو كنت اتخذ من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فامته خليل بيزمره ابو بكر اذ نبر ولكن اتخذني الله اتخذني ربي خليلا ان جيتنا اسكبك سبتالله لبدو يتشلب وانا تلقوا تلقوا انا تلقوا يلب خليل على يال يفكر مهتم السنه كلها مالك يقول الشاعر لمعشوقة من الأكل قد تخلل في مثلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا هدمتري سونتي وسجبت شال لندى اللي تكلات لشال للك وبذا لذيهم نو هدمتري يجبع فكرنا من اللي بالو سمي الخليل خليلا خليل مخليل يستبالو لذيهم نو هدمتري اني جبع كدم اني كلات كل وانو لب سليد علي اللي فكر هو خل لا تبالو يعني لا الله بكتانو مستدو ያክቡታ ለሴትም አትስጥም ለጅኒያም አትስጥም ለልጅም አትስጥም ያክቡታ ዋናው የልብ ሰሌዳ ማለት ሁላ ስለዚህ እንፈሆ አላህ ይحبه ይወዳል ባዕል አሻ ከፊል ነገራቱ ሲን ይወዳል ዱነ ባዕድን ከፊልን ትቶ ከፊልን ትቶ ከፊልን ይወዳል አላማ ተቅጠብህ በሚተቀመው መልኩ ህክመቱ البالغه ጻፍ ይደረሰችው ጥበቡ ፈሆ አላህ ለምሳሌ يحب المحسنين በጎተሪዎችን ይወዳቸዋል ويحب المقتصدين فتهاويانين يودان ويحب المتقين الله ان يفرطن يوداتوا الله ويحب المتبعين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاه والسلام يتكتلون يسوت يوداتوا يوداتوا النبيين يتكتلوا لمن ان كنتم تحبون الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ان اتبعتم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فسنكون محبوبين عند الله الله زين يتفكر انه نال النبي يادرغواچون يطيق الساكي يششوتن يششن الساكي يادرغوتن كادرن هذا هو الاتباع هذا هو الاتباع حقا من اراد ان يكون محبوبا الى ربي فليتبع نبيه محمد عليه الصلاه والسلام بقى ليلى غودانا امراچن يله ليلى امراچن يله حتى راس اذا كنا متبعين للرسول نبيون تكتاي كون من نونال محسن نونال نبيون تكتكتل من نونال متقين نونال نبيون تكتكتل من نونال مخفيت من نونال مكنياتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطريقه بنبيو غودانا لايني كل فتاويነት ሊገኘውنا ስለዚህ ويحب المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم نبيون يتكتلنم الله يودال ويحب المجاهدين የሚፋለሙትንም ሰዎች ይወዳሉ ብሏል አላህ ፍታቤልስ በትጉዳና ላይ የሚፋለሙትንም አላህ ይወዳል ወይحب التوابين ተዋቦችንም አላህ ይወዳል والمتطهرين ንጹሃኖችንም አላህ ይወዳቸዋል ተዋቦች ካጠፉት ጥፋት የሚመለሱ አላህ ተዋብ ሲባል ምን ማለት ነው አላህ ተዋብ والعبد تواب ما هو لماذا سمي الله توابا الله لمن تواب قال لمن تواب قال الله ማርያምን ሰላምይፈት ባራ ለምን ተዋርተላል ተዋማለ ምን ማለት ነው ከጥፋቱ ስለሚመለስ ከጥፋቱ ስለሚመለስ ባሪያ አላህ ለምን ተዋር ተባለ ከጥፋቱ የተመለሱትን ሰዎች ስለሚቀበል አልሙተጠሂሪን ንጹሃን የሚወዳቸው ንጹሃን ከምን የጸዱ ማለት ነው ምን ሽርክ ወልቢድዓቲ ወልኩፍ ወልማዓሲ وفيها الجتاهون قرامتو انقصص اثبات المحبه محبانا رجعتنا من الجانبين كولتو ماقطعنا محبه يترجعتو كسو ودي الله بتش ادلم كالله ودي سو بتش ادلم يمطاو كولتو فكر الله سوتين جيتاچون يودالو اللهن باروچون يودال محسنوچون يودال متطهيروچون ثوابوچون مجاهدينوچون يودال من الجانبين كولتو غوثاما كولتو ماقطعا معناتو وفيها اقرانا انقصص اثبات المحبه محبه ترجعتو لنا من الجانبين كهولتم بكل كهولتم اطاعه جانب العبد كباريان بكل وجانب الرب كجيتان بكل جانب معناته غون معناته كذا اطاعه كذا بكل معناته لمثالي من بيقولنا يحبهم يحبهم السن يميوداتهم ويحبونه النسن يميودتهم أبوتهم لا يمتكال لنا أنت بخامسه من المسكود مراساتهم لنجيب له سنعك قولتهم مرتاكا فرقاوكا ليلة إن كنتم تحبون الله ونسى الله المتودوك هنا فاتبعوني أني النبياتهم تفتلوا بلاتهم يحببكم الله مكرش على يتيتوا الله يوداتها لنا بلاتهم فلذي الله المتودوك هنا نبي تفتلوا نبيون يتكتل الله يوجه المالكين فلذي دموا الله يوجه المالكين قولة ثم أتكتل أن يترقى الدخل بسمها ففي ذلك بذلك أنكت أهم بكرانا يسوء أنكت الرد من ستسلم على من نفى المحبة محبة ودك بعد الرجل سولي محبة من الجانبين قولة ثم أتكتل أفكر يلم بلوان كالجهمية والمعتزلة جهمية أنها معتزلة وشن مثل تأويل الثورات عجبنا شواوس أنك تتأويل أو تأويل السجل من الجانبين قولت ما قطعت أفكر نجد بلو نجر يلا ثم الله أنا أقوم من دفوده ولم أتاكم من دفوده لهم يلا من العجل على أيهم يا لأيه واقل التي نفسك على بس من ما لأيه ما أتاكم من يلا الله سوشين وده لا إيه ثم يوجد لنا تكودده إن ياسون دم من ودام سيهون بلا الله ثم يودم ثم السنة يودهم بك عزم بلا إن التدادر عنه عزونا لنفق ما لنا سورة ملزقة في جيسة قلنجي محبا نبانا قرأي سرام بلوال قولة في مبتاك أنا وش كده دو ما أنما نبالو قرقوش الجهنية ها الجهنية هي جد الأهباس كهباسو سعاد كونو كرماتا كنو بعيدو منجي فقالوا اندهالو لا يحب ايود دنن ولا يحب ايود دنن اي سورة فيوت تاستاو فاتو لا يحب ولا يحب كثر الناس تعرف من دون مسابقة بس عندهم كان عنده ولا يحب ما لم يدني معلومنا ما تهمني معلومنا ولا يحب معلوم مجهولنا مجهول أي وددم passive أدرجات تفرقوا مع الله لا يحب أي وددم passive لا رأسوا في من تكتشفه له هذه هي نفي للاستكبار من الأسماء لا يحب أي وددم passive ولا يحب اي ود من باكتفه اكتفه هنا يا الله اكتفه هنا ደግሞ እሱ አይወደድም ማለት በሌሎች በባሮቹ ማለት ነው ገልጸነ لا يحب اي ود من ولا يحب اي ود من بلوال واولو اولو تنززوا تغيروا محبه العباد له باروች እሱን ማስቀራቸውን የሚለውን ትርጉም እንድብለው ነው ወሰደ واولو تاويل አደረጉ ቀይረው ተረጎሙ محبه العباد የባሮች ፍቅር له ለጌታቸው ያላቸው ፍቅር ባሮች ምን ማለት ነው አሉ? بمعنى محبتهم መውደድ ማለት ነው አሉ። ምን? ዒባደተው የሱን አምልኮና ወጧዓቱ የሱን ጧዓ መውደድ ነው እንጂ ጌታን ይጣቁትና ይወዳሉ። በቃ ፍቅር ማለት ይሄ ነው ብለው ነው ተረጎመ። አያችሁ? በጣም ይመስላል ያአላህ ያአላህ ምትገርምት ይመስላል። አላህን መውደድ ማለት አሉ። ባሮች ጌታቸውን ይወዳሉ ማለት እሱን ይወዱታል ማለት አይደለም ይጣቁታል። እንዴ እሱን ወደዱ ማለት የሱን ጧዓ እና የሱን ዒባዳ መውደዳቸው እሱን ይወዳሉ ማለት ይሄ ነው አሉ። ላይ አክረም ይስባ በጣም ሽባው ስምተከካባባል ነጥቁ። ወላኪን ምን አለ መሰላችሁ? አላህን ማየት አለማየት አይደለም ለኛ የዋለውን ውለታ እንመለከት። ምንም ሁለት ምድር ሁለት እጅ አይንም የሌለው አለ። እዚሁ መካከለ ደግሞ የሆነ ነገር ያገኛል። በጣም ሙሉ ሆነ በሰላም እየተንቀሳቀሰ ይሁን ወለታ የዋለን ጌታ ባህሪውም ተነግሮ ሁሉ ነገር ተነግሮ ከከይፈላኑ ህግ እንዴት አንወደው እሱን ከመውደድ ይመደባል ማለት ጣውን መውደድ እሱን የመውደድ ምልክት በቃ ምልክት ነው እሱን የመውደዳችን የማስቀራችን ምልክት ምን ማለት ነው ጣውን መውደድ ነው ናአም አው ነው ምልክት ነው እሱን ለመውደድ እሱን የመውደድ ምንነሻችን ግን እኛ ላይ የዋለውን ወለታ በእስ እናድርግና ስናጠና ስንመለከት ፍቅር ይይዘናል ወደሱ እንዞራለን ወደሱ ሲጀም ያባባ ነገሩ እና ጋር ይችላል ይመስላል واولو واولو ጠምዘው ታልቀይረውታል ቀይረዋል محبه العباد له باروتسن يودታል ማለት አሉ። بمعنى محبتهم عبادته بمعنى محبتهم مودداቸው ነው عبادته የጌታን አምልኮ ወጧዓተው የጌታን ትእዛዛት መውደዳቸው ነው አላህን ይወዳሉ ማለት ومحبته للعباد እሱ ደግሞ ባሮቹን ይወዳል ማለት بمعنى احسانه اليهم للناس ولتا موالين واثابتهم للناس اجر كفيا مسطتنا ونحو ذلك يهني مساتله ذلك كنت እንደሚመስል ሰዎች ጌታቸውን ይወዳሉ ማለት የሱን ተዛቢ ያከብራሉ ማለት ነው እሱ ደግሞ እነሱን ይወዳል ማለት በሰሩት ስራ ክፍያቸው መስጠት ማለት ነው። ተገባናል? አይመስልም? ቁጭ ቁን ራስ ቁጭ ነው። ግን ፍሬ ፍሬውን እየተናገሩት ፍሬው ነው በፍሬው አንላጊ እሱ ባሮችን ይወዳል ማለት ኢነላሁ ይሁብል ሙህሲኒ ማለት ክፍያ ይሰጣል። ከወደደ የወደደ አካል ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፍሬውን ይሰጣል ያሳያል ማለት ነው። እነሱ ፍሬው ጫፍ ላይ ነው የመጡት። ለምን መሰላችሁ የተደበቁት? ለዚህ መሐባ የሚባል ነገር እኛ ጋር እንዳይመሳሰል ብለው ፍሬዋን ጫፍ ላይ ያለው ውጤቱን ብቻ ነው የተናገሩት። መጀመሪያ ይወዳል ባሮችን። አላህ ባሮችን ያፈቅራቸዋል ይወዳቸዋል። የኔ ባሮች ይላቸዋል ያ ኢባዲ እናንተ ባሮች ሆይ ይላል። መጨረሻ ላይ የዚህ ከፍቅር ውጤት ደግሞ ምን ይሆናል? በሰሩት ስራ ከምታ ያደርግባቸው ክፍያቸውን ይሰጣቸዋል። የምትወደውን አካል ግብዣ ትጠራዋለህ ወይ ትጋብዘዋለህ ሆነ ነገር ታደርግለታለህ። ሀከዳ ጀነት ይጋብዘናል ማለት የፍቅር ውጤት ነው። የመሐባ ውጤት ነው። ከመሐባ በኋላ የሚገኝ ፍሬ ነው። ለፍሬው ላይ ሄዶ ነው እነሱ የነገሩ ሹባ ለመለከት ነው። وهذا ይላሉ ሸኹ تأويل باطل ከንቱ የሆነ አተረጓጎም ነው። ከንቱና ብልሽ የሆነ አተረጓጎም ነው። لأن مودته يجتاشن فكر ومحبته ودته سبحانه راتي تجبو جتاشن النا وتعالى لهجالي هونو جتاشن فكر النا ودته لعباده لباروسي اللو ودته على حقيقتهما بجلس براسو بجهاد من ترجمه بقولته وانقوض المياس ردونه مجمرا من الردو مجمرا إن عجرنا أن نروت إن يمدنو يسنطع موجداتنا أن نروت يفكراتنا ملكت يسنطع موجدنا نعم السوني موجداتنا ملكت እስከ ምን ልጅ ሆነ? ان المحب لمن يحب مطيع افكاري لما يفكر اكل من جسم تاذاجو فريو ማለት افكاري لما يفكر اكل تاذاجو እሺ اهل ወሰለ قوم እሺ ቁጭ በል እሺ ተኛ እሺ ሁሉንም እሺ ነው የምንለው። ስለዚህ وهذا تأويل باطل لان مودته يجتاشن فكر ومحبته ودته سبحانه وتعالى قرات يتجبوا جتاشن لعباده باروشن يوداتوال معنات على حقيقتهما بأونته من ترجمه الله يودال او يودال يودال او ان سو يودال سلازل يمساسل بنكونو ببحري من نادرك من يدرك الناس كو هي شيشك نو فريون يمنبرون من نشاون طلو فريون ينغرون لمندنو انداي يمساسلنا ماذا نقول مكرر نخلق الناس يحبون على ما يليق بضعفهم والله يحب على ما يليق بجلاله سوي كديك متاچو غار بنهيد ملكو يودالو الله كل اله حيال متاچو غار بنهيد ملكو يودال يودال على حقيقتهما جهاد عربيو بنياسردو بكام من نردو الله بحري لاي اي مولون عقيده الوصيه بنياسردكشني الله بحري لاي كمتا አረብያውን ፍለጊት የሚያፈርደውን ተተረጉምና ባይሆን ሰው ጋር አይነካሰርም ነው ማለት ያለበት። በጣም ተንቀቃቂ አድርጉ። እዚህ ላይ ነው አህባሽ ትርምስ ውስጥ የገባች ጀሚያ ሙዕተጂ ላይ የሚባል ነገር ቀውጥ ያፈለው በዚህ ነው። ሻዕሪያ ማቱሪዲያ የሚባሉት ወጥተዋል አፈንግጠው በዚህ ነው። ይመሳሰልብናል እያሉ ተውል ውስጥ እየገቡ ነው። ይህን እያስጠነቀቋል። አለሐቂቀቲ ማን የምትተረጉሙ አለልሐቂቃ ነው። አላህ ስለ ባህሪው እንቆቅልሽ ወይንም ደግሞ ሰምና ወርቅ ፈለጡ ሰንጥቆ ወቁ አላለም። ለቃቲል ለጊት የሚገባ ነው በአረብኛ ሙቢን ነው የመጣው ቁርአን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለይሂ ምን ምንድን ምን ላክ እና ማን ነው እኮ ነፍስ እኮ ይሄንን እኮ ነው ያለው። እዚህ እነሱ ያሉትን እኮ ነው የነገሩ ሸኹ ሙዕተዚላና ጀህሚያዎች ወአወሉ ማለት እኮ እነሱ ናቸው። ወአወሉ ማለት አወሉ ማና ማን ጀህሚያና ሙዕተዚላው ተውል አደረጉ መሐበተ العباد له بمعنى محبته عبادته وطاعته ብለ ተናገሩ። የጀህሚያዎች እኮ ነው ሁለቱ ተውል ይቀራ ነው ካላ ይቀራ ነው على حقيقه ايمانو لمن انتم ثمر ላይ ትሄዳላችሁ ለምን ይሄን አደረጋችሁ ስላችሁ ይመታሰልብናል። መጀመሪያ ሙአቅ ላይ ሆኑት እኮ ሲነስ ዳይሬክት ያላህን ባህሪ ምን ተረጉም ከሆነ ከሰው ጋር ይመሳሰልብናል። የሰው ልጅ አጅር መስጠት አይችልም ወይ ብለን ነው እኛ ምን ተጣጣው። አሁንም ራሱ መንሽ ሙአቅ ላይ ሆኑት ጀምያና ሙዕተዚላዎች ሙአቅ ላናቸው። ሙአቅ ማለት ያላህን እንትን ሲፋ ባህሪ ላይ ያለን ትርጉም ራቁቱን አስቀርተው ሌላ ትርጉም ሰጥተውታል። ታሪፍ አድርገውታል። ታቅል ካደረጉ በኋላ ታሪፍ አድርገዋል። በሌላ ተውል አድርገው ተርጉመዋል። እኛ ለምን እንደዚህ አደርጋላችሁ ብለን ጠይቃቸው አይ ይመታሰላልና ነው ሪዝን እኮ አላችሁ የሚሉበት ለምን ልታውላላችሁ ስላችሁ አይት ለዚህ ከተረጎመ ሰውን ይመስልብናል አላህ ይወዳል ካለ ሰው ይወዳል ስለዚህ መዋደድ የሚባል ነገር ይመሳሰልብናል አሉ። አሁንም ራስ እኮ ፈሩ ምን الحر وقعوا في النار ይሏችሁ እኮ ለዚህ ነው እናንተ አሁንም ማህባ ከተይመሳሰልብናል ብላችሁ ሸሻችሁ አላህ ይወዳል ማለት አጅር ይሰጣል ማለት ነው። የሰው ልጅ የሆነ ሰራተኛ ሰርቶ አጅር ይሰጣል አይደል እንዴ? እንደውም ሁለት ጥፋት አጥፋችሁ አንደኛ መጀመሪያ ትክክለኛ ትርጉም አይደለም ማለታችሁ አንድ ጥፋት፣ ሌላቸው አሁን ደግሞ ሌላ ትርጉም የማይሆን ነገር ማምጣታችሁ ሁለት ጥፋት። ለዚህ ነው ፈሩ ምን الحر ከሐራራቸው ወቀዑ في النار እሳት ተቀላቀሉላቸዋል። አደገኛ እንት ነው። ስለዚህ አለ ሐቂቀት ይሄ ማነው የምንረዳው በእውነታው ጋር ፊልፊት ባለው ትርጉም ከማያልቁ በጀላሊስ ከሐያሉ ጌታችን ጋር ከለላ ሐያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ይወዳል ይወዳል የሰው ልጅ ይወዳል ሲወድ ወይ ሊያለቅስ ይችላል። የሰው ልጅ ወይ የሚያደርገው ነገር ያጣል። የሰው ልጅ መድረሻ የለውም። የሰው ልጅ ሲወድ በጣም ደካማ ነው። ወይ ከጥቅም ጋር ነው ያ ነገር ከቀረበት የሆነ ነገር ይደርስበታል ጉድለት ናቂስ ነው የሚኛ ፍቅር። የሱ ግን ከኛ የሆነ ነገር ፈልጎ አይደለም እኛን የሚወደን መውደድ ስላለበት የህክመት ብቻ ነው የሚወደን አላህ ለልህክማ ለልህክማ እንጂ አንዳችን ላይ ያንዳችን ተጽኖ ስላለበት አይደለም። እኛ ግን ሰውን ስንወደው የሆነ ጥቅም አለ መስሎናል። ከታኢል ሲፋቲ እንደ ሌሎች ባህሪያቶቹ ለይሰታ አይደሉ መሐባና መወዳ ከመወደቲ እንደማፍቀር ወመሐበቲ አልመخلوق እንደ ፍጥረታት ማፍቀር እንደዛ አይደለም ፍቅር ለይሰ ከመወደቲ እንደ መውደድ እንደ ማፍቀር ወመሐበቲ አልመخلوق እንደ مخلوق መሐባ አይደለም እሱ መሐባ አይለያም አይመካከልም። አላህ ይወዳል አው ሰውም ይወዳል አው የሁለት መውደድ ግን አይመካከልም። አምስቴ ካለ አለይታ اثبات اتصافه بالرحمه والمغفره سبحانه وتعالى سلام فطرن باشو نقا بلونا تكاتاتن نقا بلاشو ثلاث دقائق اثبات اتصافه جتاچن مجلسو بالرحمه باذنت مجلسو عاينه ينيا جتا باذنت مجلسو والمغفره بيقر باينت مجلسو ان يعلم سبحانه ثلاث يتجباونا وتعالى للهيال يهونو جتاچن بمننا بمن مجلسو بالرحمه باذنت والمغفره بيقر باينت وقوله عائهم قالني بسم الله الرحمن الرحيم الى المثال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بأ الله سم الرحمن روحه اذن بهونو جهانا الرحيم اذنته ودس قطاته ودفلهو اصل ادراش هونو جهتا بزي سم اجمر الله نلاله يكن ايا يا متقاف لمندلو الرحماننا رحيم يبالالو الرحمن رحيم الرحمن معناته بنو القي مندنالو الرحمن معناته اذن بظهري اذن معناته رحيم ማለት ደግሞ እዝነቱን ማድረስ የሚችል ማለት ነው። ወደ ፍጥረታቱ አይልሙት ይሉ ረህመተው ለማየሰው من عباده ከባሩት ወደ ፈለገው አካል እዝነቱን የሚያደርስ ማለት ነው። ረህማን ማለት ራሱ አዛኝ ማለት ነው። هذه صفه متعلقه على ذات الرب ጌታችን አካል ከዛት ጋር የተያዘች ባህሪ ናት። ለምሳሌ ከዛት ጋር የተያዘ ባህሪ ማለት ብቻውን ወጥቶ የማይታይ ነገር ወደ ሌላ ሲሄድ የማይታይ ጥቁረት ቅላት እዝነት ቅጥነት የምትለው ነገር ራስ ዛት ጋር የሚያያዝ ነገር ነው አይሄድ ይሄ ሲፈተን ዛት ይባላል እንደዛ አይነት የአካል ባህሪ ነው የሚባለው የዛት ባህሪ ይባላል። ራህማን ነው ጌታችን ቢዛቲ ቢዛቲ አዛኝ ነው እንላለን። ረሂም ነው ማለት የተደጋገመው አይደለም። ራህማንም አዛኝ ረሂምም አዛኝ ምንድን ነው ልዩነቱ? ራህማን ማለት አዛኝ ጌታ ማለት ነው። ረሂም ማለት ደግሞ እዝነቱን ወደ ፍጥረታቱ የሚያደርስ ጌታ ማለት ነው። ስለዚህ እዝነት የሚባል አለው ማለት ነው ጌታችን ራህማን ራሂም። ربنا ጌታችን ወይ ወሲዕተ كل شيء አለምን ሁሉ ረህመተን በእዝነት አካበዋል ወዒልማ በእውቀትና አካበዋል ማለት ነው። ረበና ጌታችን ሆይ ወሲዕተ ኩለ ሸይእን ሁሉንም ነገር አካበዋል ረህመተን በእዝነት ወዒልማ በእውቀትና አካበዋል በእዝነትም አካቦታል አላህ። ሌላ ዝልዝሉ ላይ ስንመጣ ሞር እናብራራዋለን ኢንሻአላህ። ወካነ ነው አላህ ቢልሙእሚኒን በባህሪው ለአማንያን ለሙእሚኖች ነው ረሂማ አዛኝ ሩህሩህ ነው ጌታችን አዛኝ ነው። ወካነ ቢልሙእሚኒነ ረህማና አይባልም በሙእሚኖች ረህማን ነው አይባልም። ረህማን ማለት አዛኝ ማለት ነው የራሱ ባህሪ ነው የራሱ መገለጫ ነው። ረሂም ማለት ነው ወደ ሙእሚኖች የሚመጣው። ወካነ ነው ቢልሙእሚኒን በአማንያት ለአማንያን ረሂማ እዝነት ያለው ጌታ ነው። ሌላ አያው ምን ይላል? ወረህመቲ የኔ እዝነት ወሲዓት ኩለ ሸይእን ሁሉንም ነገር አካባለች ይላል። እዝነቱ ሁሉንም ነገር አካባለች። እንደውም ሰበቀት ረህመቲ غضبي ከቁጣዬ እዝነቴ ቀድሞ ደርሷል ይላል አላህ። የጌታ እዝነትና የጌታ ቁጣ ከላይ ይደለቀቁ ማንኛው ነው ቀድሞ የሚደርሰው ማንኛው ነው የሚደርሰው እዝነቱ ነው ሱብሃንአላህ እዝነቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው ጌታችን እዝነት ሰፊ ነው ወራህመቲ የኔ እዝነት ወቲዓት ኩል شئ ሁሉንም ነገር ተፈታለች ማለት አካባለች ማለት ነው ተፈታታለች ሌላ አያ ከተበረብኩም ጌታችሁ ወጥተነ አላነስ በራሱ ላይ ደነገገ አርህማ እዝነትን በራሱ ላይ ደንግጓል ማንንም አሶጅቦበት አይደለም ማንንም አዘን አለበት ብሎ አዝጎት ሳይሆን ከተበረብኩም ጌታችሁ ወጥተነ ጌታችሁ ጻፈ ወጥተነ አላነስ በራሱ ላይ አርህማ እዝነትን ወጥቷል አላህ ያዝና الله يعزنا وهو جيتاچو الغفور مهرته سفتنا الرحيم اذن اذنتونو دفطرتاسو يميادرس جيتانو فالله ليلا ايا دغمو منيلان فالله الله خير حافظا بتبقى بكل اسو يتشاننو يلالو نبي الله يعقوب نبي الله يعقوب لجوتن انتنان لجاچون بنيامين ويتنيشون يوسفن يوسفن ستيشوف قطا አሁን እንኛው ልጅ ስጠን የደቁ ንጉስ ይዛችሁ ካልመጣችሁ ፈላከ ይለለኩም እህላታገኝም ከኛ ገበያ ተብለናል እና ስጠናል ላላ በቃ እንጠብቀዋለን ችግር የለም ስለዋቸው ወሃል አመኑኩም عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ ከጠበቃ በኩል እናንተ ሳትሆኑ الله الله خير حافظ በጠበቃ በኩል እሱ የተሻለ ነው ወሆ الله ጌታዬ ارحم الرحيمين كاذن هلي يبلط اغاينونا ارحام يالو تفلات ديغريلو ارحام اجي اغاينونا الرحيمين كاذن هلي يبلط اغاينونا يسو اذنت يبلصنيال يشالنيال قالو نبي الله حكم نجزرزرو نيالن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته